يتيما منذ صغري لا أبالي، فقالوا عني زورا لا إبالي، بمقدمة النوائب لا أبالي، سقاني الدهر من كأس المنين. كادت عيني تسقط عندما مر ألم في قلبي منه، عندما مر عندي فراقه، عندما مر أظنه لم يحبني للمنية. وخلي بلا ذنب مني شك أشكال، ورادت تنتهي العشرة شك أشكال، على قلبه ذبي يا دنيا شك أشكال، وعوفيني ويروح احتار بيه. وصل روحي بمحبة موصلت لك، صل روحي بمحبة موصلت لك، مو كانت تعبدك، مو صلت لك لو دامت الغيرك، مو صلت لك تهد رجليك حطهن على الوطية. يا قلبي شموع المعيد علق لك، وشد الروح من تمرض علق لك، اجيتك مرمي يم بابك، عل اقل لك عفتني وبابك يقل لك خطية. شعر مرات خطا مرة خطفا، شعر مرات خطا مرة خطفا، أبوقا مرة ضحكي مرة خطفا، الولف عندما مر مرة خطفا، وحس طرقاعة طاحت علي. حبيبي وياك أريدا كيف كانك، وقل لك فك لي قلبك كيف كان، وعلم نفكر عشقني كيف كان، أحس هيك الفلك يندار بيه. لمن الليالي السود لمن لقوما أشكي هم القلب، لمن تدري شو وقت هيك اصبحت، لمن شفت وجهك ثقل كلش علي. اعتكفت وانا قانع بعت كافي، لان عمر على مودك بعت كافي، شنت كون العشرتك بعت كافي، وصرت ونون وليني ون علي. الوقت طشرني بس ما عرف لمي، ونحيل اصبحت لان باكل لمي، تسودنت وابوي يقول لم ابنك يحكي ويروح خطيه. عطشت وما لقيتك ما اصالح، وكسرة وجام عينك ما اصالح، بعد هيهات اصالح ما اصالح، الا الزير يترك ثار حيه. ما شطبنا على اسمك غلط نشطب، ما شطبنا على اسمك غلط نشطب، ما شطبنا تمرضنا ونقلك ما شطبنا، فلك طبكم تقلنا ما شطبنا، اهم شي ما يطبك وانت بيه، اهم شي ما يطبك وانت بيه. Thank you.